الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنظومة هي منظومة جليلة القدر رائعة، صنفها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في مسائل أصول الدين يعني العقيدة. ومن ميزة هذه المنظومة أنها تتضمن سائر ما يتعلق بالعقيدة العملية والنظرية، لأنه يعني قسم مسائل العقيدة إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. وعلى ذلك مضى في هذا الكتاب، وتكاد تكون هذه العقيدة يعني هذه المنظومة شاملة لجميع ما يحتاجه المسلم في عقيدته، فلذلك يعني هي من أفضل المنظومات العقدية التي شملت سائر مباحث العقيدة. إضافة إلى أنها منظومة سلسة جميلة، والشيخ أكمل فضله وقام بشرحها شرحا رائعا سماه معارج القبول إلى سلم الوصول في معرفة الأصول، يعني أنه جزاه الله خيرا بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، يعني أنه جزاه الله خيرا صنف كتابا شاملا كاملا لسائر ما يحتاجه الناس. بقيت بعض المباحث الأخرى التي تتعلق بأحوال آخر الزمان وما إلى ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة لم يذكرها هنا، عن مباحث أخرى، وذلك يمكننا إكمالها إن شاء الله تبارك وتعالى بدراسة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للإمام السفاريني رحمه الله. هذه النية إن شاء الله أن نتدارس العقيدة السفارينية بعد الانتهاء من سلم الوصول. و هذه الرسائل أو المنظومات لم تجري عادة الناس في هذه البلاد أن يتدارسوها، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نحاول قدر الإمكان أن ندرس ما يفيد الناس. ويعني الحمد لله الآن البث المباشر والنت وما إلى ذلك يجعل العالم كله قرية واحدة، العالم كله الآن قرية واحدة، فما تدرسه هنا تجد إنسانا في أقاصي الدنيا يحتاجه ويستفيد منه. ولكم أن يعني تتفاجأوا بأن الذين طلبوا هذه دراسة هذه المنظومة هم إخواننا من أهل أستراليا، يعني أنهم في آخر العالم فعلا، فهم الذين طلبوا هذه المنظومة، بارك الله فيهم ووفقهم الله وسددهم وأثمر غرسهم. والحق أني منذ مدة طويلة وأنا أرى أن هذه المنظومة هي من أفضل المنظومات التي يمكن للإنسان أن يدرسها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة الشاملة، يعني هناك مختصرات عديدة. يعني درسنا قبل هذه المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله، وهي منظومة مختصرة يعني فيها 40 بيتا بالإضافات التي أضيفت إليها. ودرسنا رسائل أخرى، ودرسنا منظومة اللامية المنسوبة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منظومة صغيرة جدا. وهكذا دواليك، وفقنا الله سبحانه وتعالى لتدريس العديد من متون العقيدة، ومنها ما يهتم بجانب دون آخر، ولكن هذه العقيدة تشمل سائر الجوانب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وينفعنا جميعا بها. وقبل أن أدخل في شرح هذه العقيدة المباركة، أحب أن أقدم بمقدمة تاريخية لتاريخ المصنف رحمه الله وزماني، على ما جرت به عادتي في هذه الأمور. فالشيخ رحمه الله ولد سنة 42 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني السنة التي سبقت سقوط الخلافة الإسلامية بسنتين. فلنذكر التاريخ الذي نتحدث عنه، وهو بدايات القرن الماضي إلى أن توفي الشيخ رحمه الله سنة 77. نذكر ما يتعلق بذلك الزمان وأحوال الأمة الإسلامية فيه، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا. فإن التاريخ من أهم العلوم التي على طالب العلم أن يحفل بها. التاريخ به تعرف الظروف التي صنف فيها المؤلف والتي كان فيها، وتعرف المؤثرات التي أثرت عليه. الإنسان إذا لم يتدارس التاريخ لم يعرف المؤثرات التي أثرت في الشخص. تجد الشخص الآن يجلس ويتكلم عن المؤلفين وكأنهم يعيشون في زمانه، فيحاسب هذا ويجرح هذا ويزكي هذا ويتكلم عن هذا، وكأنهم يعني لهم نفس الظروف التي له هو، وينسى أن للظرف وللزمان وللمكان تأثيرا كبيرا على الأشخاص حتى بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لا يحاسب من كان في وسط علمي ويرى دين الله منتشرا ويرى العلم ويسمعه ليل نهار، مثل الذي عاش في جاهلية جهلاء وهو لا يعرف الحق، ثم ظهر له بصيص من الحق فاتبعه. ليس هذا كهذا. ونحن جميعا نقرأ حديث ابن ماجه عندما سأل صلة بن أشيم معاذ بن جبل رضي الله عنه عن القوم الذين ذكرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليأتين زمان على الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون، فنحن نقولها، يقولون لا يدرون لا صلاة ولا صيام، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فهم لا يعرفون لا صلاة ولا صيام، لكنهم أدركوا آباءهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولون لا إله إلا الله، يتمسكون بآخر ما يربطهم بالإسلام. يعني الأمر صعب، ومع ذلك فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم أنها تنفعهم، وثبت ذلك عن معاذ رضي الله عنه، وثبت في الحديث الذي ذكرناه، فإن معاذ رضي الله عنه قال لصلة بن أشيم تنفعهم، أكد له على ذلك. لما؟ لأنهم في حالة جاهلية جهلاء وليس لهم من الإسلام إلا هذا. وهذا قد حدث في بعض بلاد المسلمين التي احتلها العدو وجهلوها كما حدث في بلاد البلقان وقبرص، بل وفي كثير من بلاد المسلمين الأخرى التي يعني بعدت عن الحضارة وبعد العلماء وقصر العلماء في الذهاب إلى أولئك القوم لتعليمهم وتدريسهم، يعني عم الناس جاهلية جهلاء وبعدوا جدا عن دين الله عز وجل. فنقول إن المؤلف رحمه الله جاء في عصر كانت الخلافة الإسلامية للدولة العثمانية، الخلافة الإسلامية كانت للدولة العثمانية التي عاصمتها إسطنبول ويقال لها الأستانة أيضا، وكانت الدولة العثمانية في أضعف حالاتها. صحيح كانت هناك الدولة العلوية في بلاد المغرب وعاصمتها فاس، وكانت تقول عن نفسها أيضا إن خلافة إسلامية وإن ملوك وخلفاء المسلمين، هذا واقع يعني هذا الواقع، لكن يعني الشوكة والمساحة الواسعة كانت للدولة العثمانية، وإن لم يكن العثمانيون قرشيين فكانت لديهم شوكة، ولا شك أن الشوكة مقدمة على كون الخليفة قرشيا أو غير قرشي. فالدولة العثمانية في أقصى امتدادها كانت تمتد من الجزائر إلى بلاد فارس شرقا، ومن حدود النمسا اليوم إلى الصومال جنوبا. هذه البلدان لم تكن جميعا تحت سيطرة واحدة بنفس السيطرة، يعني هناك مناطق كانت تسيطر عليها سيطرة تامة، هناك مناطق يعني دخلت فيها بسيطرة اسمية. وكان أهل الهند من المسلمين يسلمون بالبيعة، يذعنون بالبيعة للعثمانيين وإن كان لهم ملوكهم. كان في الهند دولة المغول من سلالة تيمور لنك، وكانت تسمى الإلخانات، وكان فيها جملة من الملوك، في بعض الأحوال كانت مملكة واحدة ثم تشتتت إلى ممالك، وسيطر عليها الإنجليز يعني قديما يعني قبل هذا التاريخ بحوالي 200 سنة، يعني فالإنجليز دخلوا إلى الهند شيئا فشيئا حتى سيطروا عليها. أما بقية بلاد المسلمين فكانت الدولة العثمانية في أواخر عهدها تعاني من محاولات تغريبية من قبل وزراء متفرنجين تأثروا تأثرا بالغا بالتغيير الكبير الذي حدث في أوروبا. أوروبا بعد القرن 16 الميلادي وهو 10 الهجري حدث فيها تغيير ضخم، حيث جاء ما سمي بالإصلاح الديني والثورة الصناعية، فتغير تغيرا تاما يعني أوروبا تغير تغيرا تاما، بحيث إنها تخلت شيئا فشيئا عن التمسك بدينها بعد أن كانت الكنيسة الكاثوليكية تسيطر سيطرة تامة على الأمور كلها، وقاعدتها روما وهي بلاد الروم، وبعد أن كانت اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية لأوروبا كلها انهارت هذه المنظومة على مطارق ما سمي بالإصلاح الديني على يد مارتن لوثر وكالفن، الذين ثارا على الكنيسة الكاثوليكية ودعيا إلى الرجوع إلى المصدر الأصلي وإلى ترجمة الكتاب المقدس ليقرأه العامة والخاصة ولا ينفرد رجال الدين بالسلطة والسيطرة على الدين، كما قال الله عز وجل اللهم صل على سيدنا محمد قراطيسة تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم. فكانوا يخرجون بعض الصحف من الكتاب المقدس يلقونها في كنائسهم يوم الأحد على العامة، والعامة ليس من حقهم أن يطلعوا على الكتب. فجاء مارتن لوثر وترجم الكتاب المقدس، طبعا هذا بعد جهود كبرى قبل ذلك ومحاكم تفتيش أحرقت كل من خرج عن الكنيسة حيا، أحرقته حيا كما أحرقت المسلمين في الأندلس، وأحرقت كل من يسمونه بالمهرطق، المهرطقين يعني الذين خرجوا عن رأي الكنيسة. هذا الإصلاح الديني وافق هوى كثير من ملوك أوروبا الذين أرادوا أن يخرجوا عن سيطرة رجال الدين. فأغلب ملوك شمال أوروبا، ألمانيا وبريطانيا وهولندا والدنمارك وما إلى ذلك، تابعوا هذا الإصلاح الديني الذي سمي بالمعترض، سمي أصحابه بالمعترضين، وهي بلغتهم وبلسانهم Protestants يعني جاءت من كلمة protest يعني الذي يخرج معترضا على الشيء، فهي الكنيسة البروتستانتية يعني التي تعترض على الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تسمى في كتب الإسلام بالكنيسة الملكانية يعني كنيسة الملك، وهو الذي كان بروما وهو قيصر الروم، لكن بعد ذلك تشتت الأمور. ثم قامت الثورة الصناعية التي أثبتت أن الكنيسة كانت وأن رجال الدين كانوا يعني يفترون على الناس ويلزمونهم بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك تسمى أيضا الكنيسة الإنجيلية لأنها ترجع مباشرة إلى الكتاب المقدس والإنجيل. أدى هذا إلى الثورة على رجال الدين، لكن في البداية كانت ثورة دينية بمعنى أن الذين تابعوا هذه الكنيسة قالوا نحن متدينون ونؤمن بالله ونؤمن بالكتاب المقدس ونؤمن بالمسيح عليه السلام على أساس أنه رب وابن الله، لكن لا نؤمن بكثير من خرافات الكنيسة. فأنكروا الكهنوت كله، وأنكروا سلطة البابا وقداسته وما إلى ذلك، وأنكروا التراتبية الدينية في الكنيسة، وأصبح لكل رجل دين. ويقال إنهم تأثروا بالمسلمين في ذلك، يعني باختلاطهم بالمسلمين بعد الحروب الصليبية تأثروا بهم في هذا الأمر، فدعوا إلى الرجوع مباشرة إلى الكتاب المقدس، ودعوا إلى ترجمته وفهمه دون واسطة رجال الدين. فأصبح كثير من الناس يطالعون الكتاب المقدس مباشرة وبألسنتهم، وترجم إلى سائر اللغات بعد ذلك، بعد أن كان لا يجوز أن يقرأ إلا باللاتينية، مع أن سبحان الله الكتاب المقدس أصله بالعبراني وليس باللاتيني، لكن سبحان الله كذا قالت لهم كنيستهم. المهم بعد ذلك صاحب هذا ثورة صناعية كبرى، وبدأ كثير من المفكرين يناقشون المفهوم العام للمفاهيم الكبرى في الكون والخلق والسياسة وما إلى ذلك بعيدا عن الكنيسة. فخرج جان جاك روسو بنظرية العقد الاجتماعي، وخرج داروين بنظرية النشوء والتطور، وخرج كل واحد من هؤلاء المفكرين الأوروبيين الذين ظهروا في القرن 17 ثم 18 الميلادي بنظريات تدعو إلى البعد تماما عن الدين أصلا وإلى نقد الكتاب المقدس. فقام بعض أبنائهم من اليهود ومن النصارى الذين يعني خرجوا عن الدين كله بنقد الكتاب المقدس كله واتهامه بالخرافة وبأنه لا أساس له من الصحة وبأنه كله كلام فارغ، حتى وصلنا إلى القرن 20 حيث صنف أحد كبار الأطباء في بريطانيا كتابا سماه الإنسان يقوم بنفسه، وأعلن فيه أن هذا زمان الرجل الجبار سوبرمان، رجل الجبار سوبرمان، وأن الإله قد مات والعياذ بالله، نعوذ بالله من ضلالهم وكفرهم، وأعلنوا الإلحاد التام. وصادف ذلك أيضا الثورة البلشفية الشيوعية التي ظهرت عليها كارل ماركس ومن جاء بعده، فدعوا إلى الإلحاد التام وأن الدين أفيون الشعوب. ونحن نذكر أن الثورة الفرنسية قامت على مبدأ أنه اقتلوا آخر ملك، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر رجل دين، فقامت على العلمنة التامة والإلحاد التام، وأصبح هذا هو العقد الاجتماعي عندهم. يقولون الدين فقط يبقى في الكنيسة ولا علاقة له بالحياة، كانت هذه هي العلمانية، كانت هذه هي العلمانية التي دعوا إليها. طبعا هذا الأمر أصاب المسلمين أيضا، خاصة الدولة العثمانية التي بدأت تتأثر شيئا فشيئا، بدأت الدولة العثمانية، بدأ وزراؤها و يعني أصحاب الطبقة العليا يتأثرون، لأنهم يعني كانوا مخالطين لأوروبا، يعني كانت أوروبا تحت أيديهم، أوروبا الشرقية كانت تحت أيديهم، فبدأوا يتأثرون بهم حتى في نظرياتهم، حتى في أفكارهم وما إلى ذلك من الأمور. فقام، عفوا لو سمحت قليلا، فبدأ هؤلاء الوزراء يؤثرون على الملوك. كان أول من تأثر بذلك السلطان محمود خان، الذي بدأ يتأثر بالأوروبيين في لباسه وهيئته، وكان السلطان محمود خان معاصرا للدعوة النجدية، وهو الذي أرسل واليه ونائبه في مصر محمد علي باشا إلى الجزيرة العربية ليقضي على الثورة النجدية، نظرا لأنه عد ذلك خروجا على طاعة السلطان وانشقاقا عن الدولة. وكذلك نحن نعلم يعني أحوال محمد علي باشا وأبنائه من التأثر الكبير بالثقافة الأوروبية، وهيئة ولباسا وشكلا. وكذلك فالسلطان محمود خان هو أول سلطان عثماني أزال اللباس، العمامة والهيئة الإسلامية، وبدأ يلبس ويتشبه بالأوروبيين في شكله. يقال أمه كانت فرنسية. ثم جاء أبناؤه وبدأوا يعبثون بالقوانين الإسلامية نفسها، يعني عطلوا بعض الشرائع، استوردوا بعض القوانين السويسرية وما إلى ذلك، وبهذا بدأت الدولة العثمانية تنحو منحى العلمنة دون شعور. وهذا أدى إلى ثورات داخل الدولة نفسها، وإلى صدور فتاوى بتكفير الدولة نظرا لأنها خرجت عن الدين والشرع. وهذا من الأسباب التي جعلت النجديين يكفرون الدولة العثمانية، تعطيلهم للحدود وما إلى ذلك من الشرائع التي ظهروا بها، خاصة بعد السلطان محمود. السلطان عبد المجيد أيضا ظهر بهذا وتبناه، خاصة وزراءه مدحة باشا وما إلى ذلك من الأمور. ثم حاول بعض السلاطين إصلاح الوضع، وكان من آخرهم السلطان عبد الحميد الثاني، هو عبد الحميد بن عبد المجيد، عبد الحميد رحمه الله كان رجلا صالحا في نفسه، ولكنه ابتلي بدولة سميت بالرجل المريض، الدولة العثمانية سميت بالرجل المريض، ف يعني حاول قدر الإمكان لكنه لم يجد أعوانا، ومع الأسف الشديد يعني بل العكس أنه وجد من يصده، وعمل اليهود قدر إمكانهم على أن يشوهوا سمعته ونجحوا في ذلك، حتى إن كثيرا من العلماء تأملوا كثير من العلماء كانوا ضد السلطان عبد الحميد من العلماء المشاهير، وأنا سأسمي لكم بعض الأسماء حتى تعرفوا الواقع والزمان. أولا النجديون عندما ظهروا في الجزيرة العربية كانوا يعني بعيدين تماما عن معرفة الواقع، فلذلك كان لديهم كل من لم يكن تحت سلطانهم كافرا، فعندهم الدولة العثمانية وموالاها وجاء معها كلهم كفار. والعلماء الذين كانوا في الشام ومصر وما إلى ذلك كان العديد منهم من العلماء الإصلاحيين، يعني الذين مفترض أنهم دعاة الإصلاح، كانوا أيضا ضد السلطان عبد الحميد ويتهمونه بالاستبداد، كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ محمد المكي بن عزوز والشيخ والمشايخ الذين كانوا في مصر أيضا، هؤلاء جميعا يعني كانوا ضد الدولة، ضد السلطان عبد الحميد رحمه الله وضد إصلاحاته. الذين أيدوه هم كثير من الصوفية ومن المشايخ الصوفية الذين رأوا فيه يعني حاميا للبقية الباقية من الإسلام، أما الآخرون فكانوا يعدونه ضالا مضلا ومنحرفا وما إلى ذلك الأمور. وهذا صرحوا به في كتاباتهم، بل أكثر من ذلك العجيب أن العديد من العلماء كانوا يؤيدون حزب الاتحاد الترقي الذي هو يعني أصل العلمنة في الدولة العثمانية وفي الدولة التركية، ويرون أنه يدعو العجيب من ضمن من كان كذلك عبد الحميد بن باديس في الجزائر أيضا، وهذا حقيقة مسألة يعني تدل على أنه يجب أن نعيد النظر في كثير من الأمور. يعني الناس عندما يعني يكونوا يعيشون في زمان معين يتأثرون كثيرا بما يحيط بهم من الدعوات ومن مظاهر الأمور قبل مخابرها. السلطان عبد الحميد عندما رفض تسليم فلسطين لليهود تآمر عليه اليهود وعملوا جهدهم على أن يعزلوه، واتفقوا مع حزب الاتحاد الترقي الذي كان حزبا علمانيا، وحزب تركيا الفتاة الذي هو أصل حزب الاتحاد الترقي، فاتهموا بالاستبداد والطغيان وأنه كذا وأنه كذا إلى غير ذلك من الأمور، واستطاعوا عزله بعد أن حكم مدة طويلة ولم يجد على الحق أعوانا رحمه الله، مع أنه أنجز إنجازات كبرى. واستطاع أعداء الله بث الفرقة بين المسلمين وقد وجدوا الفرصة السانحة، فإن الأمة الإسلامية وصلت من التخلف الديني ومن الجهل لدرجة كبيرة، فكان من سياسة حزب الاتحاد الترقي تتريك الدولة، يعني فرض اللغة التركية على سائر الأقاليم التي كانت يعني أقاليم غير تركية، فأغلب الأقاليم كانت عربية وكثير منها لم تكن تركية أصلا، يعني كانت هذه الصقلبية في البوسنة والهرسك والبلقان كانت صقلبية ويونانية وغيرها من اللغات، هناك كانت شعوب من الكرد ومن القوقاز ومن يعني شعوب كثيرة، يعني الدولة العثمانية كانت ضخمة، كانت تحكم كثيرا من المناطق الأوروبية إلى أوكرانيا إلى القوقاز جميعا إلى مناطق شاسعة فيها كردستان وفيها أذربيجان وفيها مناطق شاسعة. فعندما أرادوا أن يفرضوا سياسة التتريك هذه أشعلوا نار القوميات في بقية الشعوب. وكان من ضمن من ثار على هذه السياسة العرب، العرب وتزعمهم والي الحجاز وأمير مكة الملقب بالشريف الحسين بن علي. هذا الرجل أغرته بريطانيا بأنها ستسلمه الخلافة الإسلامية بما بعد سيطرتها على المناطق التي تحت يدها من مصر والشام والعراق وغير ذلك، فنسق معهم وأعلن ما سمي بالثورة العربية الكبرى. الغريب أن هذه الثورة أيضا أيدها العديد من المشايخ في مصر والشام، ومن ضمنهم يعني محمد الدين الخطيب، ومن ضمنهم محمد رشيد رضا في أول الأمر، ويعني هؤلاء الذين ظهروا على أساس أنهم مصلحون، ومنهم من ظهر على أساس أنه من دعاة السنة إلى غير ذلك من الأمور. كان كثير من العلماء ينكرون على الدولة العثمانية الاستبداد والطغيان، كان فيها بطش وطغيان حقيقة، وهذا من أسباب انهيارها. كان عندها بعد عن الدين وغلو في مسائل العقائد الكلامية والتصوف الذي غلب عليه الخرافة والبدع والضلالات وتعطيل الشريعة في العديد من الأحكام إلى غير ذلك الأمور، فضلا عن المكوس والضرائب. فلذلك ثار عليها الناس، ثار عليها الناس وكرهوا حكمها. ولذلك لما انهارت الدولة العثمانية في أول الأمر لم يأسف عليها كثير من الناس، ظنوا أنهم سيخرجون من سوء إلى أقل منه، لكنهم ابتلوا بما هو أشنع وأفجر. فدخلت فرنسا فاقتطعت من الدولة العثمانية الجزائر وتونس، وجاءت بريطانيا واحتلت مصر والشام أولا والعراق، وجاءت فرنسا أيضا واحتلت بعد ذلك احتلت سوريا واحتلت لبنان الذي كانت أصلا جزءا من بلاد الشام. ومن أخطر، واحتلت بريطانيا الجزيرة الجنوب العربية كله وسواحل الخليج إلى اليمن وعمان، هذه المناطق كلها احتلتها بريطانيا. ولما قام الحسين وطرد العثمانيين من الحجاز أصبحت الجزيرة العربية مقسمة، وهو أهم ما نحتاج إليه في هذا، أصبحت مقسمة بين بني سعود الذي كان يسيطر على وسط الجزيرة نجد، وبقي في يد العثمانيين بلاد الأحساء التي هي شرق الجزيرة العربية، ويتنازعون في ذلك مع الإنجليز، والحجاز كانت تحت يدي الشريف الحسين الملك حسين، وتهامة وعسير التي كانت جزءا من البلاد اليمانية سيطر عليها أحفاد الإمام أحمد ابن إدريس الذي أصله من العرائش في المغرب. الشيخ أحمد بن إدريس كان رجلا عالما صوفيا، هاجر من بلاد المغرب ودخل إلى بلاد اليمن داعيا إلى الله، فانتشرت طريقته هناك وفي الصومال وهذه المناطق، سميت بالطريقة الإدريسية. فأبناؤه حكموا في بلاد عسير وتهامة، واتخذوا من مدينة صبية عاصمة لهم، فكانت تسمى دولتهم دولة الإدريسية. هذه الدولة تقع في المناطق الآن التي تسمى تهامة وعسير، ويعني وهي معدودة من بلاد اليمانية، وتسمى قديما في الكتب في الكتب المخلاف السليماني. هذه منطقة تسمى المخلاف السليماني، فيها جيزان وعسير ونجران وبيشة وخميس مشيط وما إلى ذلك من هذه المناطق، هذه كلها كانت تسمى بالمخلاف السليماني، وخرج من العديد من العلماء، فيهم أغلبهم شافعية وفيهم قليل من الزيدية. واليمن جزء منها بقي تحت حكم الأئمة الزيدية، وجزء منها جنوبي احتله الإنجليز. وبعد أن استتب الأمر للحسين الملك حسين في مكة، اكتشف الإنجليز أنه لا يصلح لهم، سلم ابنه عبد الله شرق الأردن، وسلم اليهود فلسطين، وسلم ابنه فيصل سوريا، ثم إنهم أخرجوا من سوريا وسلموها للفرنسيين، وذهب الحسين إلى ذهب فيصل بن الحسين إلى بغداد إلى العراق، فسلموه العراق. وأما الدولة العثمانية فبعد أن عزل السلطان عبد الحميد رحمه الله، تولى بعده أخوه محمد رشاد، وكان ضعيفا لا يعني ليس له من الأمر شيء، ثم تولى بعده أخوه الثاني محمد وحيد الدين، وهو آخر سلطان عثماني، ثم عزله مصطفى كمال أتاتورك بعد أن سيطر الوضع. وبقي أمير سمي خليفة من غير سلطة، أظن اسمه مصطفى أو عبد المجيد، نسيت اسمه. هذا الأمير بعد ذلك طرد، وطردت الأسرة العثمانية كلها، وأعلن أتاتورك أن أعلن الجمهورية التركية، وأعلن أنها جمهورية، بدأ التدرج حتى أعلن أنها جمهورية علمانية لا علاقة لها بالإسلام، وغير الحرف العربي، وغير اللباس الإسلامي، وفرض على النساء التبرج، وفرض على الرجال جميعا أن يلبسوا البرانيط الفرنسية الأوروبية بدل الطرابيش التركية، وهكذا علمنا الدولة تماما، وغير الأذان من اللغة العربية إلى اللغة التركية، وأصبحت المسألة يعني خطيرة جدا. وسيطر بعد ذلك عبد العزيز ابن سعود على الحجاز وعلى عسير وعلى فاء وعلى وكاد يسيطر على اليمن، كاد يسيطر على اليمن لولا أن الإنجليز أوقفوه، وسيطر على الأحساء، فأسس ما سمي بالمملكة العربية السعودية، وجعل عاصمتها مدينة الرياض. وهذه الدولة التي أقامها في البداية يعني فرح بها كثير من المسلمين، رأوا على الأقل أنه أمن البلاد وقطع على يعني أمن سبل الحج ويسر الأمور، ونشر يعني أطلق يد العلماء لينشروا العلم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلى غير ذلك الأمور، لأن الدولة يعني قامت على الدعوة النجدية السلفية. فلذلك في أوائل الدولة كانت مظاهر التدين فيها قوية، فالناس جميعا حمدوا ذلك، وكثير من العلماء حتى من غير الموافقين يعني للدعوة السلفية يعني قالوا هذا أمر خير، أفضل من الفوضى وأفضل من قلة الدين التي بدأت تنتشر في البلدان الأخرى. ففعلا يعني بعد أن تأسست الدولة، ورسميا تأسست الدولة سنة 1350، يعني 1350 أعلنت المملكة العربية السعودية، كانت قبل ذلك تسمى كان الملك عبد العزيز قبل ذلك يسمي نفسه سلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتها، سلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتها، هكذا كان يسمي نفسه، ثم سمى نفسه الملك وسمى الدولة المملكة العربية السعودية. بهذا تكون الجزيرة العربية دخلت في عهد جديد. فبعد أن كانت بعد انهيار الدولة العثمانية وسيطرة كل زعيم على منطقة، فالحجاز كانت تحت حكم أشراف مكة وتهامة وعسير كانت المخلاف السليماني كان تحت سيطرة الشريف الإدريسي، واليمن كانت تحت سيطرة الأئمة الزيدية، والجنوب العربي جميعا والخليج كان تحت سيطرة الإنجليز المحتلين، والعراق تحت سيطرة الإنجليز، وبلاد الشام تفرقت بين الإنجليز والبريطانيين والفرنسيين، ومصر تحت سيطرة الإنجليز، والمغرب الإسلامي كله تحت سيطرة الفرنسيين إلا ليبيا التي تنازعها البريطانيون والإيطاليون. وهكذا لم يدخل القرن الرابع عشر الهجري يعني، ولم ينتصف إلا وجل بلاد المسلمين محتلة من قبل الأوروبيين الذين فرضوا عليها شيئا فشيئا قوانينهم وعاداتهم وتقاليدهم وطريقة لباسهم ولغتهم، وإن لله وإن إليه راجعون. هذا الأمر في أول يعني لم تعاني منه المناطق التي يمكننا أن نسميها مناطق الجزيرة العربية التي لم تكن محتلة، ومنها البلاد التي كان يعيش فيها الشيخ حافظ الحكمي وهي المخلاف السليماني الذي يعد امتدادا لأرض اليمن. فالشيخ رحمه الله كان يعيش تحت في المخلاف السليماني حيث ولد سنة 42 و300 ألف، وهو الوقت الذي يعني كان يعني الدولة العثمانية سقطت تماما سنة 44 و300 ألف، يمكن أن نقول 43 44 و300 ألف تقريبا يعني. فالشيخ ولد سنة 42 و300 ألف رحمه الله، ثم شهد دخول بلاده تحت سيطرة ابن سعود وتغير الأوضاع فيها، تغير الأوضاع فيها. ومما يحمد للدولة السعودية في أول أمرها أنها كانت تبعث بالدعاة والعلماء إلى المناطق لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذا هو الواقع في هذا العصر. والآن ننظر إلى الجزيرة العربية وكيف كان وضعها، ننظر إلى الجزيرة العربية وكيف كان وضعها. الجزيرة العربية بعد أن استتب الأمر لابن سعود في أغلبها، بقيت المناطق الشمالية في اليمن تحت حكم إمام اليمن محمد حميد الدين، وعاصمتها صنعاء، والجنوب بقي تحت حكم الإنجليز هو والرومان التي كانت تسيطر عليها أسرة البوسعيدي الإباضية، لأن كانت فيها دولة إباضية ضخمة تسيطر على الرومان وعلى زنجبار ودار السلام ما يسمى الآن تنزانيا في، وأيضا كان لها تأثير على جزر القمر، هذه المناطق كلها كانت تحت سيطرتها. وأما وكانت تحكم أيضا ما سمي الآن بالإمارات العربية المتحدة، كانت هذه جزءا من عمان، كانت هذه المناطق تسمى قديما عمان، فهذه كلها كانت محتلة من قبل الإنجليز، وهذه الإمارات امتدت إلى قطر والبحرين، هذه كلها كانت تحت حكم الإنجليز. لكن الحجازة ونجدا والأحساء والمخلاف السليماني تهامة وعسير، هذه لم تطأها القوات الأجنبية في ذلك العهد. إذن يعني بقيت على فطرتها إلى ذلك العهد، بقيت على فطرتها، كانت بلاد تهامة وعسير، كان أغلب سكانها طبعا جميعهم سنة، في الغالب أغلبهم سنة، وفيهم قليل من الزيدية في نواحي نجران وجيزان وما إلى ذلك إلى اليمن، كان قليل منهم زيدية، وفيهم طائفة في الجنوب يسمون المكارمة إسماعيلية، إلى الآن لازالوا موجودين إلى الآن. والغالب على الناس أنهم كانوا شافعية، الغالب على أهل تلك البلاد أنهم كانوا شافعية. وبالمناسبة فمنطقة عسير وتهامة من أوائل المناطق التي أيدت الدعوة النجدية قديما منذ ظهورها، منذ ظهورها كانوا ممن أيدها منذ ظهورها. هذا واقع في التاريخ، يعني كل من قرأ تاريخ تلك المناطق يعلم هذا. وخرج منهم يعني علماء مشهورون أيدوا الدعوة النجدية في بداياتها، منهم الحسين ابن أحمد النعمي، وله كتاب معارج الألباب في العقيدة وما إلى ذلك، ومنهم غير واحد يعني من العلماء المشهورين الذين ظهروا وأيدوا الدعوة النجدية. وكان فيها علماء دعوا إلى السنة من مشايخ ممن تأثر بالإمام الصنعاني في اليمن والشوكاني وما إلى ذلك، ممن أصولهم زيدية. وكان فيها الشريف محمد بن ناصر الحازمي الذي كان تلميذا للإمام الشوكاني رحمه الله، وكثير من الأسانيد التي تمر عن طريق الإمام الشوكاني رحمه الله هي من طريق محمد بن ناصر الحازمي رحمه الله. هذا الشريف محمد بن ناصر الحازمي، وهؤلاء الحوازم لا زالوا موجودين إلى الآن في تلك المناطق، ومعروفون بأنهم من الأشراف الحسنيين. الشريف الحازمي هذا كان ممن كان يجاهر بالسنة والدعوة إليها، وله رسالة يعني في ما يتعلق بدخول النجديين إلى مكة وما إلى ذلك من الأمور وحوارات معهم. طيب، فلننظر إلى حياة الإمام أو الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ الحكم حقيقة رجل عجيب. هذا الرجل حقيقة عاش 35 عاما فقط. الرجل عاش يعني ولد سنة 42 ومات سنة 77، ونبغ باكرا مبكرا يعني. ومع هذا فاشتهر اشتهارا عظيما، ويعني الناس كلها تسمع باسمه وكتبه طارت كل مطار. ويعني أنا أشبهه بالعلماء الشناقطة، لأن جل مؤلفاته منظومات، جل مؤلفاته منظومات في العلوم السائرة، العقيدة والأصول الفقه والفقه والآداب والأخلاق والتاريخ والسيرة وما إلى ذلك من الأمور. فهو اسمه حافظ أحمد بن علي الحكمي، والحكمي هو نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة، فهم من قبيلة مذحج من كهلان ابن سبأ ابن يشج ابن يعرب ابن قحطان، فهم قحطانية، وجل القبائل اليمانية قحطانية، وهم من القبيلة الشهيرة في بلاد اليمن المعروفة بمذحج. وهذه القبيلة خرج كثير منها إلى بقية العالم، ومنهم من وصل إلى العراق وإلى الشام وإلى الأندلس، يعني وتقدم فيهم العديد من المشاهير. فالشيخ ولد رحمه الله في 24 من رمضان سنة 42 و300 وألف، يعني ما يوافق بالتاريخ الميلادي سنة 1924 ميلادية. ولد بقرية تسمى قرية السلام في وتتبع مدينة المضايا، وهي وتقع في الجنوب الشرقي لمدينة جيزان التي تعد حاضرة هذه المنطقة، وقريته تقع على الساحل، يعني ساحل البحر الأحمر، وثمة كانت قبيلته. الشيخ رحمه الله انتقل مع والديه حيثما ذهب، وانشغل في أول حياته برعي الغنم، هذا مع دراسته في بعض الكتاتيب في منطقتهم حيث تعلم الكتابة وجودها وحفظ القرآن كاملا وله من العمر حوالي 12 عاما. وكان يعني يتميز بالذكاء المفرط وسرعة البديهة. ففي سنة 58 قدم من نجد من القصيم داعية نشيط يسمى الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي، فقدم منطقة تهامة وسمع أنه يغلب عليها الجهل وما إلى ذلك، فجاء ونذر نفسه للدعوة إلى الله في هذه المنطقة وتعليم الناس أمور دينهم. وبعد ذلك قرر هذا الشيخ أن يستقر في مدينة صامتة. هي صامتة الآن تقع تماما على الحدود السعودية اليمانية في أقصى الجنوب، فأسس مركزا لدعوته هناك، وطلب من والدي الشيخ الحكمي أن يبعثاه إليهما، أي يعني يتركاه معه حتى يتعلم على يدي وينال قسطا وافرا من العلوم. يعني اعتذر وقال لا وهذا ولدنا وهو الذي يقوم بنا. فاتفق الشيخ معهما على أن يأتي حافظ إليه يعني 3 مرات في الأسبوع من بلادهم من قريتهم. فكان ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بأم الشيخ سنة 60 و300 ألف، ثم بعد ذلك بقليل ذهب والده للحج فتوفي، فأصبح يعني من غير والدين وتفرغ تفرغا تاما لطلب العلم. فلازم شيخه القرعاوي ملازمة تامة وأخذ عنه سائر الفنون والعلوم. ولما وصل 19 من عمره أمره شيخه أن يؤلف، أن يبدأ بتصنيف المنظومات في العلم، فصنف قصيدته هذه المسمات بسلم الوصول إلى علم الأصول، يعني أنه كان في 19 من عمره لما صنفها، وبيضها ولو من عمره 20 سنة، سنة 62. فلما اطلع عليها الشيخ أعجب بها إعجابا كبيرا ولاقت استحسانه واستحسان بقية العلماء الذين نظروا فيها. والشيخ رحمه الله ممن أغرم بالأدب والشعر، فكان يقول الشعر سليقة منذ صغره، فلذلك جل كتبه يعني جل مؤلفاته منظومات شعرية، منها ما شرحه بنفسه ومنها ما شرحه غيره، وله قصيدة ضخمة كبيرة في حوالي 2000 بيت في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وأحوال الأمة ثم حتى وصل إلى المصلحين، وذكر الإصلاح الذي أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في هذه المنظومة الهمزية: وأتى بقرن سابع من هجرة علم به يؤتم في الظلماء، أعني بذاك الحبر أحمد من إلى عبد الحليم نما بلا استثناء، كم هاجم البدع الضلال وأهلها بدلائل الوحيين خير ضياء، وقواعد التحريف هد أصولها أعظم به هدما لشر بناء، وله جهاد ليس يعهد مثله إلا بعهد السادة الخلفاء. وأسس الشيخ القرعاوي رحمه الله معهدا إسلاميا ومدرسة إسلامية في هذه المنطقة، فعهد للشيخ حافظ بالإشراف عليها وعلى سائر المدارس والقرى المجاورة لها. ومن ميزة الشيخ القرعاوي رحمه الله، الشيخ عجيب سبحان الله، أنه أسس معاهد ومدارس إسلامية في هذه المنطقة كلها، ف فكان الشيخ ينوب عن شيخه القرعاوي في إدارة هذه المدارس كلها. ثم افتتحت وزارة المعارف في ذلك الوقت سنة 73 ثانوية في مدينة جيزان، فأسندت إدارتها للشيخ، وكان الشيخ يدرس فيها أيضا، كان يدرس العلوم اللغوية والشرعية وما إلى ذلك فيها. وكان الشيخ رحمه الله يتميز بالورع والعفة والتقوى، كان قوي الإيمان شديد التمسك بالدين صداعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. وكانت مجالسه جلها في العلم والمدارسة والدعوة إلى الله، وبيته ومدرسته يغصان بالطلبة يعلمهم ويربيهم ولا يمل حديثه رحمه الله. وكان مع ذلك يحب الرياضة والدعابة، ويعني يجذب زواره بالحديث الطيب والأدب والشعر وما إلى ذلك من الأمور. لكن سبحان الله الشيخ قرر سنة 77 أن يخرج للحج، فما إن حج حتى مرض ومات ودفن في مكة، وكان ذلك سنة 77 و900 و1000، يعني سنة 58 و900 و1000 ميلادية، وكان في ريعان شبابه في 35 من عمره رحمه الله رحمة واسعة. فأدى ذلك إلى أن يعني صدم تلاميذه بهذا الخبر ورثوه بقصائد عديدة بكوه فيها، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه ترك جملة من التلاميذ وترك العديد من الأبناء الذين خلفوه في العلم. وأيضا له أخ أيضا عرف بالعلم وكبر وكان ونفع الله عز وجل به. الشيخ رحمه الله خلف مجموعة من المؤلفات، منها في التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول الذي بين يدينا، وأيضا شرحه بشرح عجيب نفيس لم يخلطه بعلم الكلام وما إلى ذلك، إنما خلصه فقط لكتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه، سماه معارج القبول بشرح سلم الوصول. هذا من أعظم كتب العقيدة البسيطة السهلة التي يحتاجها المسلم. وصنف رسالة جميلة تسمى أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، هذا رائع حقيقة، على أساس صنفه على طريق سؤال وجواب، كنا نتدارسه يعني في مع الطلبة قديما يعني ونقرره على المبتدئين، لأنه يشمل العقيدة كلها لكن على طريق السؤال والجواب، ولا يدخل في نقاش ولا حوار مع أي شخص، إنما يذكر المسألة وأدلتها. وله منظومة تسمى الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة أيضا يقرر فيها العقيدة، وهي يعني مختصرة ليست كبقية كالكتب المطولة. ولو في اصطلاح الحديث كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح أيضا على طريق السؤال والجواب، جميل حقيقة، لعل الله ييسر وندرسه أيضا. وله منظومة أخرى تسمى اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون أيضا في مصطلح الحديث. وفي الفقه صنف منظومة كبيرة طويلة سماها السبل السوية لفقه السنن المروية، وقد شرح بعض أصحابه بعد ذلك أظن سماها الأفنان الندية أو ما إلى ذلك. وصنف في الأصول أصول الفقه منظومة سماها وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، ولامية في المنسوخ من الأحكام الشرعية. وفي الفرائض صنف منظومة سماها النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. وفي التاريخ صنف ألفيته أو منظومته الضخمة في تقريبا ألفية هي 905 تقع في 900 في 50 و900 بيت، سماها نيل السور من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني منظومة الضخمة. وفي النصائح والآداب أيضا صنف منظومة سماها المنظومة القاتية، ينهى عن القات والدخان وما إلى ذلك من الأمور والشمة، هذه الأمور القبيحة التي كانت منتشرة في البلاد اليمانية ولا زالت منتشرة، يعني الدخان والشم وما ذلك منتشرة في العالم الإسلامي كله. وله المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، وله مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام وشرح الورقات في أصول الفقه وهمزية الإصلاح تشجيع الإسلام وآله والتمسك كل التمسك الأساسي وأصله. هذه جل مؤلفات الشيخ رحمه الله أغلبها مطبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دراسة هذه المنظومة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغالقة للشر، وينفع بنا وينفع إخواننا جميعا بما نتدارسه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.